يا والدي لا تسبر الأحزانا، لست الجبانا وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. يا والدي لا تسبر الأحزانا، لست الجبانا وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. يا والدي لا تسبل الأحزان، لست الجبان وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. تظن ليلي وحشة يا والدي، وأنا أرتل في الدجى القرآن. يا والدي يا والدي، تظن ليلي وحشة يا والدي، وأنا أرتل في الدجى القرآن. يا والدي، أنا في سبيل الله أبذل مهجتي، وأقيم لي بالمكرمات كيانا. يا أبي أصبحت أعظم مجرم لما رفضت الذل والإذعان. أنا في سبيل الله أبذل مهجتي، وأقيم لي بالمكرمات كيانا. وأقيم لي بالمكرمات كيانا. يا والدي لا تسبل الأحزان، لست الجبان وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. يا والدي لا تسبل الأحزان، لست الجبان وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. يا والدي اذكرني بأكرم شيمة، يا والدي مع كل خيل تحمل الفرسانا. يا والدي يا والدي اذكرني بأكرم شيمة، يا والدي مع كل خيل تحمل الفرسانا. وإذا رأيت الرسد فاذكر باسلا بالقيد، يسكن مثلها القضبان. للكافرين الذل لا مولى لهم، والله في عليائه مولانا. وإذا رأيت الأسد فاذكر باسلا في القيد، يسكن مثلها القضبان. للكافرين الذل لا مولى لهم، والله في عليائه مولانا. لست الجبان وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. يا والدي لا تسبل الأحزان، لست الجبان وما أراك جبانا. يا والدي والسجن عندي جنة، أرأيت مثلي في السجون جنانا. فك العاني فك العاني.